بحبك اخد عيوني وقلبي وروحي وقول لي بحبك خلي قلبك قاسي عليا من قلبك من قلبك من قلبك من قلبك تخفف دمع الجاري قولي كلمة تدفي ناري كلمة تخفف دمع الجاري قولي كلمة تدفي ناري كلمة تخفف دمع الجاري يلي جمالك ساحر عيني يلي خيالك في أفكاري يلي جمالك ساحر من قلبك من قلبك اللي بحبك اخد عيوني وقلبي وروحي وقول اللي بحبك يا اللي قلبك قاسي عليا اه من قلبك.